بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن حبان وعبد بن حميد وغيرهم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤنة الناس. هنا في هذا الحديث جملتان متغايرتان، الأولى في من يرضي الناس بسخط الله عز وجل، سواء كان هذا الإرضاء للناس بقول أو بفعل، وسواء كان المراد بالناس هنا الحاكم أو المحكوم، القريب أو البعيد، الأب أو الأم أو الأخ أو الجار أو الشيخ أو التلميذ أو غير ذلك. من أرضى الناس، من أرضى أي أحد بسخط الله، ترضيه بشيء يسخط الله عز وجل، تقره على باطل، تعينه على ظلم، تشهد معه شهادة زور، أو تقف معه موقفا لا يحبه الله ولا يرضاه، أو أنك تغره بثناء كاذب وتفتري على الناس عنده لإرضائه. وكم يدخل في هذه الجملة من الأمور. من أرضى الناس، الناس هنا سواء أرضى الجمهور أو أرضى الأكثر أو أرضى بعض الناس من قريب أو بعيد، من غني أو فقير، من شريف أو وضيع، من قريب أو بعيد، من أرضى الناس بسخط الله، شيء يسخط الله عز وجل، يغضب الله عز وجل، لا يرضيه، فهو أراد أن يفر من سخط الناس إلى سخط الله عياذا بالله، فأراد أن يرضيه وأن يفر من سخطهم فأسخط الله عز وجل الجزاء. قال: وكله الله إلى الناس. ما كفاه الله عز وجل، ما كفاه ولا دفعهم عنه، بل وكله الله إلى الناس. وهذا كالحديث الآخر: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يسخط الله عز وجل عليه، ومن ثمرة ذلك أن يسخط الناس عليه فلا يرضوا عنه، فلا يرضوا عنه. وسخطهم إنما كان بعد سخط الله عز وجل، ولذلك المؤمن يغضب لغضب الله ويرضى لرضاه. من رضي الله عنه فلا يجوز لك أن تغضب عليه، من عاداه الله لا يجوز لك أن تواليه، من أبغضه الله لا يجوز لك أن تحبه، من وضعه الله لا يجوز لك أن تسعى في رفعه، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ولهذا يقول العلماء في قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم كما قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ لماذا في النعمة قال الذين أنعمت عليهم، وفي الغضب قال غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذي غضبت عليهم؟ قالوا لأن الله عز وجل هو المنفرد بالنعمة وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما من غضب الله عليه فيجب أن يغضب عليه الخلق، ولهذا قال غير المغضوب عليه. هؤلاء مغضوب عليهم عند الله، وينبغي أن يكون مغضوبا عليهم عند الناس، لأن الله عز وجل غضب عليه، فلهذا قال غير المغضوب عليه. في الرواية الأخرى من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه فأسخط عليه الناس، هو أراد رضا الناس، أسخطهم الله عليه، هو أراد أن يرضيهم بسخط الله وأن يفر من سخطهم، فأوقعه الله عز وجل في ذلك. سخط عليه أولا ثم أسخط الله عز وجل عليه الناس. قال ومن أسخط الناس، كلمة الناس كما سبق يدخل فيها الغني والفقير والحاكم والمحكوم والأب والأم والزوجة والأولاد والجيران وجميع الناس. من أسخط الناس برضا الله فعل ما يرضي الله، وإن سخط عليه هذا أو هذا. قال ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس، كفاه الله مؤنتهم ولم يحوجه إليهم ولم يسلمه إليهم. في الرواية الأخرى ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن من أغضب أهله إرضاء لله رضي الله عنه وأرضاهم عنه، أغضب أهله من أجل الله كافأه الله بأن رضاهم عنه. بعض الناس أبوه أمه لا يريدون له أن يطلب العلم، لا يريدون له أن يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بها، لا يريدون منه أن يعفي لحيته، لا يريدون منه أن يقرأ في الكتب، يريدون منه أن يسمع الأغاني، يريدون منه أن يختلط ببنات عمه وبنات خاله وبزوجة أخيه بزوجة عمه وبزوجة خاله، يريدون منه أن يجاريهم على ما هم عليه من المنكرات، فيأبى فيغضبون. هم غضبوا لأنه أرضى الله، فرضي الله عنه وأرضاهم عنه. وهذا يشمل الوالدين والزوجة والأولاد، وكذلك أيضا المرأة مع زوجها أغضبته فيما يرضي الله فرضي الله عز وجل عنه، رضي الله عز وجل عن أغضبته فيما يرضي الله فرضي الله عنها وأرضى عنها زوجها، وأرضى عنها زوجها. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ذكر الأصول والفروع والحواشي والقبيلة، أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال لما أسخط هؤلاء لما أسخطوا الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة من أجل الله سخط عليهم هؤلاء، أبدلهم الله عز وجل رضاه عنهم، فليسخط من على وجه الأرض كلهم إذا كان الله عز وجل يرضى. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فإذا رضي الله عز وجل عنك لا يضرك أن يسخط عليك أحد، وإذا سخط الله عز وجل عليك لا ينفعك أن يرضى عنك أحد. وما منعك الله عز وجل لن يعطيك ذلك الشيء أحد، وما أعطاك الله لن يحول بينك وبين ذلك العطاء أحد. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قال استنبط بعض الأذكياء أو كلام النحو هذا أن هؤلاء لما أغضبوا هؤلاء الأقارب لهم من أجل الله عوضهم الله عز وجل برضاه. وذكر أن هذا يندرج تحت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هؤلاء تركوا هؤلاء قريب والبعيد من أجل الدين من أجل الله، فعوضهم الله عز وجل أن رضي عنهم، عوضهم الله عز وجل أن رضي عنهم، ما ضرهم أبدا، ما ضرهم أن سخط عليهم هؤلاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهكذا الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم أو قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهنا هذا الأمر العظيم، وانظر كيف كان الحفظ والدفاع من الله عز وجل لهؤلاء. قال ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. من الناس حتى تعمل من أجلهم ما حرم الله وتترك من أجلهم ما أوجب الله؟ وهؤلاء الناس عبيد الله لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. ويتذكر الإنسان حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، ذلك الحديث العظيم الذي فيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحديث أبي الدرداء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك من مال أو جاه أو عافية أو علم أو أهل أو ولد أو أي شيء لم يكن أبدا ليخطئك ويذهب إلى غيرك. هذا شيء كتبه الله لك لن يناله أحد سواك. وما أخطأك من مال وأهل وولد وعلم وجاه ورزق لم يكن أبدا ليصيبك مهما بذلت من الأسباب، ومهما حرص القريب والبعيد على أن يكون هذا الشيء لك. أحيانا يعني الرزق المقسوم لك ستناله مهما يكون بعيد المنال. انظر أحيانا يكون عند الإنسان شيء ثمين يحافظ عليه ويبخل به على نفسه من طعام من شراب من طيب من ثياب من أي شيء، ويبخل به على نفسه على أهله على أولاده، ويبقى محافظا عليه سنة وسنتين وثلاث، ثم يأتي إنسان يعطيه بنفس طيبة وربما لا يبذله إلا بعد سنين طويلة. لهذا كان هذا غائبا، أنت فقط كأنك حارس وكأنك مستودع لهذا الشيء الذي كتبه الله لهذا، حافظ عليه تذبعا وهذا وهذا، بالأخير هو لهذا. وكذلك أيضا قد يكون دارا، قد تكون أرضا، قد تكون سيارة، قد يكون أي شيء، سلاحا أو غير ذلك، فأنت تحافظ عليه وربما تختلف مع القريب والبعيد من أجله، ثم تبذله بلا شيء لشخص كتبه الله له وسخرك الله عز وجل حافظا ومحاميا ومدافعا عن هذا الشيء حتى يصل إليه ذلك الفرد. بل ربما كان هذا مكتوبا لشخص لا زال في صلب أبيه ولم يولد بعده، وأنت حامي حافظ على هذا الشيء، ولد ذلك الشخص كبر سلمت له ذلك الشيء ووصل إليه، هيأ الله عز وجل سببا من الأسباب ثم نال ذلك الشيء الذي بخلت به وظننت به على القريب والبعيد، وربما قامت لأجله مشاكل وفتن، وبعد ذلك أعطي لذلك الإنسان. فالشخص يسير مع ما يقربه إلى الله عز وجل ويسعى في رضا الله جهده، ويحذر من سخط الله عز وجل جهده، ويتوكل على الله كذلك أيضا. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وتخيل كلمة من دونه، من دون الله، من هم؟ عرب وعجم وإنس وجن وأغنياء وفقراء وقتلاء وظلمة وأهل إجرام وأهل شر وأهل غنى ومال، كل هؤلاء يدخلون تحت قوله من دونه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بعزيز ذي انتقام. فلذلك الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا ليكون هذا عونا للعبد على عبادة الله عز وجل، لأن هذا حكم معلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه على قدر العبودية، وكلما زادت العبودية زادت الكفاية، والعكس بالعكس، تزداد من عبادة الله عز وجل ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، فتزيد كفاية الله عز وجل لك، تقل عبوديتك لله عز وجل وتضعف، العكس بالعكس، العكس بالعكس. فلذلك الإنسان احرص على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم، وينبغي أن يكون من الإنسان على باله. فأحيانا الإنسان لا يقدر على أن يتكلم بالحق أو يعمل عملا موافقا للحق، إذا عجز عذر لك عند الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تعمل الباطل ولا تقول الباطل. إن عجزت عن قول الحق لا تقول باطلا، إن عجزت أن تكون في موقف يحبه الله ويرضاه وموافق للحق عجزت عن ذلك، لا تقف موقفا مضادا، فلك عذر في أن لا تعمل ما أمرك الله عز وجل به، أو لا تقول ما أمرك الله عز وجل به. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فحينئذ الإنسان يحرص على أن يسعى في أسباب مراضي الله، في أسباب مراضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيحصل الرضا من الله عز وجل إذا عملت بما يوجب ذلك، ويحصل الغضب والسخط والانتقام من الله عز وجل إذا عملت مقتضى ذلك. فلما آسفونا انتقمنا منهم فغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لما ذكر الله عز وجل إهلاكه لفرعون ومن معه، كم كان، كيف كانت الأمور بأيديهم؟ الدولة لهم، الصولة والجولة لهم، والأمر أمرهم والنهي نهيهم، والمؤمنون المستضعفون يخافون على أنفسهم منهم، ونالهم منهم الأذى العظيم. لما أراد الله عز وجل أن يهلكهم لم يرد ذلك أحدا. الله عز وجل قال بعد أن أغرقهم: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فذهبوا غير مأسوف عليهم، ذهبوا غير مأسوف عليهم، وما كان في أيديهم تحول إلى أيدي غيرهم، ما كان في أيديهم تحول إلى أيدي غيرهم. والله عز وجل يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ليس هذا فحسب، ثم قال: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذا فيه بلاغ لقوم عابدين يعبدون الله عز وجل قولا وعملا، هذا بلاغ لهم أن العاقبة للمتقين، وأنتم عبيد لله عز وجل ستؤول الأمور إليكم. لكن الإشكال إذا كان هناك ظلم وطغي وبغي وعدوان وإعراض عن عبادة الله من الطرف الآخر وعن طاعة الله وما يقرب إلى الله وعدم استقامة على أمر الله عز وجل، فحينئذ فلا بد أن يكون هناك سبب يري الإنسان ربه من نفسه خيرا من أجل أن يحصل له الخير العظيم الذي وعد الله عز وجل به، الذي وعد الله عز وجل به، فيعطيه الله عز وجل ويرزقه ويغنيه ويؤيده ويحفظه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا بركعتين. طيب لو صلوا أربع وأكثر من ذلك، وهذا يكون في صلاة الليل. وكذلك أيضا هذا يدل على أنه يجوز للإنسان في صلاة الليل أن يصلي جماعة مع امرأته، مع امرأته. كم من رجال والنساء لا مغرب ولا عشاء ولا فجر ولا ظهر ولا عصر، فضلا عن صلاة الليل وعن النافلة في النهار. فتعاونوا على الإثم والعدوان، واجتمعوا على غير طاعة الله عز وجل، وكل واحد منهما يمثل دور الجليس السيء للآخر، هي جليس سيء له وهو جليس سيء له. ولذلك لا تكاد تسمع الذي يدخل في بعض مشاكل الناس، بالذات الأزواج الرجال والنساء وهم بعيدون عن الله عز وجل، تسمع كلاما تخجل وأنت تسمعه، فضلا عن ما يتكلمون به. كل واحد من الزوجين يقذف الآخر، فضلا عن السب واللعن والشتم والبذاءة والتطاول ومد اليد والرجل وغير ذلك. هذا البعد عن الله عز وجل يثمر مثل هذا، يثمر مثل هذا، وبعد ذلك لا يبالي، قد قذفها وقذفته، يرجعون بعد ذلك، الطيور على أشكالها تقع، يرجعون بعد ذلك إلى ما كانوا عليه، وما تكاد تحصل بينهم مشكلة على أمر دنيوي، على أمر تافه، إلا واشتعلت الحرب بينهما من جديد. ولن تسمع كلاما طيبا، إنما تسمع القبيح والبذيء والنتن من الأقوال والكلام الذي يستحي الإنسان أن يسمعه، يستحي الإنسان من سماعه، ويقع أحيانا مشكلات، ويعني يثقل عليك أن تسمع، يقول لهم يكفي غطوا الباقي. فمثل هذا الكلام النتن المؤذي لا يحب الإنسان أن يستمع إليه. شتان بين هذا وبين من يعيش مع أهله وأولاده على طاعة الله عز وجل، لن يسلم بيت من مكدرات، من منغصات، من مشكلات، من خصومة، من نزاع، من شيء. لكن أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ وفي أسبابه وفي نتائجه وفي ما ترتب عليه وفيما ترتب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين جميعا كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. هذا بركعتين. طيب لو أن الإنسان لنفرض أنه عازب أو أن امرأته ما تقوم تصلي الليل أو ما ترغب في ذلك، ليس واجبا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يدي اعتراض الجنازة، وكان في رمضان يقول أيقظوا صواحب الحجرات، أو كان يقول كان عائشة تقول شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولما قام يوما في غير رمضان فزعا قال ويل للعرب من شر قد اقترب، وقال أيقظوا صواحب الحجرات يصلين من الليل، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكيف يكون حال الإنسان إذا كان معه كل يوم حافظ على الصلوات الخمس، مع هذه الصلوات الخمس ما تيسر من النوافل والرواتب، ما تيسر من الأذكار، ما تيسر من القرآن، ما تيسر من صدقة، ما تيسر من أمر معروف نهي عن منكر، ما تيسر من فعل خير، كم سيكون عنده من الأجور عند الله عز وجل؟ فالفقير من كان فقيرا من الحسنات، لا فقيرا من الدرهم والدينار. ما الذي يضره أن يكون فقيرا من الدرهم والدينار ومن المال وهو غني بما ينفعه وما يقربه إلى الله عز وجل؟ ما عندكم ينفد، ما عند الله باق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، لأن ما يجمعه الناس من مال وغير ذلك إما أن تتركه وإما أن يتركك، إما أن تموت وتخلفه لغيرك وإما أن يذهب من يدك. لكن ما فعلته من الطاعات، من العبادات، من الأعمال الصالحة، من القربات، هذا يبقى، هذا يبقى، تموت ويبقى الأجر والثواب مستمرا إلى أن تلقى الله عز وجل وتقر عينك بثواب ذلك العمل الصالح الذي عملته والخير الذي قدمته. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، الآية التي تليها، من عمل من سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأجور عظيمة وثواب جزيل من الله عز وجل، ومكافآت جزيلة من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فلا يخيب من تاجر معه ولا من عامله. إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لا كساد فيها. تجارة الناس يحصل لها كساد، يحصل لها خسارة، لكن هذه التجارة مع الله عز وجل ربح مضمون، ما فيها أي خسارة، ربح مضمون دائما وأبدا، يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إنه غفور شكور يشكر من عباده العمل القليل ويصيبهم بالثواب الجزيل. الله عز وجل قال عن أهل الجنة بعد أن ذكر ما لهم في سورة الرحمن، قال الله عز وجل: إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا. هذا جزاء سعيكم مشكور، مع أنه هو الذي وفقهم له، وهو الذي أعانهم عليه، وهو الذي يسر لهم أسبابه. ولو شاء الله عز وجل لصرف قلوبهم، لو شاء الله عز وجل لصرف قلوبنا جميعا، وكنا ككثير ممن عافانا الله عز وجل من أعمالهم، من الغافلين البطالين البعيدين عن المساجد، عن ذكر الله، عن عبادة الله، أهل الفجور، أهل العقوق، أهل الشر، أهل الإجرام، الذين لا يرجى منهم خير ولا يؤمن منهم شر. خيرهم غير مأمول وشرهم غير مأمون، لا تأمن شرهم ولا تؤمن خيرا منهم. فلكن الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه وحوله وقوته هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالفضل لله عز وجل وحده. ومع هذا الله عز وجل هداك ووفقك وأعانك وهيأ لك أسباب الطاعة والعبادة والخير، ثم جازاك بالجزاء العظيم على ذلك العمل، وفيه من التقصير وفيه من النقص الشيء الكثير. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والإنسان بالله عز وجل يدعو الله عز وجل ويلتجئ إليه ويعتصم به ويستعين به ويتوكل عليه ويثق بما عنده، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ونسأل الله تعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار، وأن لا يجعل علمنا ولا عملنا وبالا علينا، إنه خير مسؤول مأمور. الحمد لله رب العالمين. المؤذن.